بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الكبير: قيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق. طيب، هذا مرتبط بالحديث السابق الذي أخذناه في آخر الدرس الماضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال: أفضل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وهنا سئل الحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى. بذل الندى، والندى هو العطاء، هو العطاء، وعطف، لأن البذل أيضا هو العطاء، لكن عطفه على الندى من باب عطف اللفظ إلى ما يشبهه تأكيدا. والندى هو العطاء والكرم. وكف الأذى وطلاقة الوجه. فكف الأذى من حسن الخلق، وعليه فإن هذه المعاني كلها: الهجرة، حسن الخلق، الإيمان، تشمل المعاني الداخلية القلبية، وتشمل أيضا المعاني الظاهرية. فكف الأذى مثلا ليس فيه فعل، لكن مع ذلك هو من حسن الخلق، وبذل الندى فعل، ومع ذلك هو من حسن الخلق. وسيأتي بعد قليل التعليق على أصل هذه المسألة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي. أكمل يا شيخ. فكف الأذى جزء من حسن الخلق، وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، كقوله: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. في بعض النسخ طبعة المكتب الإسلامي حديث وفد عبد القيس يمكنها بين أيديكم الآن: آمركم بالله وحده. أليست هذا الذي عندكم؟ آمركم بالله وحده. وفي الطبعة الأخرى: آمركم بالإيمان بالله وحده، وهي أصوب، وهي أصل الحديث. وهذان الحديثان أشار إليهما هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إشارة، وإلا فسيأتي الكلام عليهما تفصيلا فيما بعد، وهما حديث شعب الإيمان وحديث وفد عبد القيس. هذان الحديثان سيتكرران في هذا الكتاب، وهما حديثان أصلان من أصول أدلة أهل السنة والجماعة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذه هي المعركة الكبرى بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة على مختلف أصنافهم، لأن المرجئة غاليهم وغير غاليهم كلهم يتفقون على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول: هذه الأدلة وغيرها مما سبق ومما ذكره وقرأه أخوكم قبل قليل أحاديث صحيحة تدل على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان. هذا باب. طيب، في باب آخر، هل معنى هذا أن العمل من الإيمان يمكن أن يكون إيمانا بدون عمل القلب؟ نفصل بينهما. الجواب كلا. ولهذا يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذين الحديثين، ونحن لا ندخل في تفاصيلهما لأنه سيأتي الحديث عنهما. تفضل. إيش؟ ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. نعم. وهذا تأكيد أنه إذا قيل الأعمال من الإيمان وأنها داخلة فيه حقيقة، انتبهوا، داخلة فيه حقيقة وليس مجازا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقاش المخالفين في هذه المسائل. فهل معنى هذا أن هذه الأعمال هي بمجردها إيمان؟ يعني الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، تأدية الخمس إيمان، إماطة الأذى عن الطريق إيمان، نطق اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وقوله، هذا كله إيمان بدون أن يكون في القلب إيمان؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر ويقول: لا أحد يقول بهذا. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه هي الشعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول، ما قال إيمان القلب، قال أعلاها قول، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا أحد يقول إنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى إيمانا، وسماها إيمانا بدون عمل القلب. لماذا؟ لوجود أدلة أخرى. هذه الأدلة الأخرى في كتاب الله، وسيأتي الإشارة إليها، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دالة على أن أصل الإيمان في القلب، منطلق الإيمان في القلب. ولهذا المرجئة لما يقولون الإيمان في القلب نقول هذا جزء من الحقيقة، وحينما نقول إن مذهبهم فاسد ليس لإدخالهم مسمى ومصطلح ومعنى الإيمان في القلب، لأن هذا أصل ومتفق عليه، لكن خطأهم في باب آخر. فإذا جئنا لنتكلم عن طريقة أهل السنة في أخذ هذه المسائل، فإذا قيل هذه الأعمال من الإيمان فلا يعني هذا أنها بمجردها إيمان. ولهذا والعياذ بالله المنافق النفاق الأكبر الذي يصلي صلاته ليست إيمانا، هذه الصلاة هي مظهر لكن ليست إيمانا. لماذا؟ لكفره ونفاقه في قلبه، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحالات. ثم شيخ الإسلام يستشهد بحديثين، حديث ضعيف رواه الإمام أحمد في مسنده وقد مر معنا: الإسلام علانية والإيمان في القلب، وسيأتي الفرق بينهما. وحديث الحديث المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث علاقته بموضوعنا أن القلب هو القائد والأساس في أعمال البدن، فإذا صلح القلب بالإيمان صلح العمل، وإذا فسد القلب فسد العمل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول هنا؟ من صلح قلبه حقيقة صلح جسده، لا العكس. ليس كل من صلح جسده يكون صالحا في قلبه، كما ضربنا مثل بالمنافقين أعاذنا الله وإياكم من حالهم. فالمنافقون ظاهرا أجسادهم تصلي وتنفق وتجاهد مع المسلمين لكن قلوبهم فاسدة. فدل هذا على ما يقرره أهل السنة والجماعة من أنه لا بد في الأعمال من إيمان القلب وتصديق القلب وعمل القلب، وهذا هو المقصود. ونحن في هذه المقدمات قبل أن ندخل في التفاصيل، تفضل. وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل: هذا جبريل أجاءكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الأثر الذي نقله سفيان بن عيينة يصدقه الواقع والحقيقة، وهو أن العلماء كان يكتب بعضهم إلى بعض وصايا، وهذه الوصايا تكون خاصة توجيهية، وعظ، كل يحتاج إلى وعظ، حتى من كثر علمه فإنه يحتاج إلى وعظ. ما هذه الموعظة التي يتناقلها العلماء فيما بينهم؟ من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، وهذه حقيقة. فإذا أصلح الإنسان سريرته فصار في السر محافظاً على الطاعات، بعيداً عن المحرمات، مقبلاً على الله عز وجل، أصلح الله عز وجل علانية، لأنها أنوار ربانية إيمانية الله عز وجل يضع في قلوب الناس ذكره وحبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فارتباط الباطن بالظاهر سواء كان على مستوى الفرد كما في الحديث السابق، القلب إذا صلح صلح البدن، القلب باطن لا يعلم به أحد، فإذا صلح صلح البدن. وعلى مستوى المجتمع أيضا في علاقة الإنسان بالناس، إذا أصلح سريرته أصلح الله عز وجل علانيته. بعدين بينها بقوله: ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فمن كان مع الله مؤمنا تقيا مستقيما على منهاج ربه، مسارعا إلى الخيرات، مخلصا، خائفا، راجيا، مقبلا على الله في أوقات الطاعات، لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، يخلص فيما بينه وبين الله عز وجل في جميع أعماله، والله عز وجل يعلم من ذلك منه، أصلح الله له ما بينه وبين الناس. لأن كما أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فكذلك أيضا قلوب العباد ممن حوله، كذلك كل قلب فهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أراد أن يقلبها لتكون خيرا وحبا لهذا العبد المطيع المقبل على الله عز وجل، فأصلح الله عز وجل فيما بينه وبين الناس. وهذا من أعظم ما يحصل عليه العبد في دنياه، لأن الإنسان مدني بطبعه، والإنسان لا بد أن يعيش في علاقات مع الناس ولا يستطيع أن ينقطع عنهم. والعلاقات مع الناس والحياة مع الناس على مختلف درجاتهم، في القرب في النسب، أو في القرب في المصاهرة، أو في القرب في البيوت، أو في القرب في العمل أو غيرها، لابد أن يصبح وأن يصير بينهم ما هو معلوم. فهذا التوجيه وهذه الوصية تقول لك إذا أصلحت ما بينك وبين الله، الله سبحانه يرقق قلوب الآخرين، فلا تصبح هناك مشاكل، ولا يحملون كلامك محامل ليست على وجهها، ويعذرونك إلى آخره. فهذا من فضل الله عز وجل. لكن ما سره؟ سره خفي، سره ليس الدعوة، وإنما سره صدق مع الله وإخلاص لله وتوجه بالقلب إلى الله عز وجل، لا ينتظر فيه رأي الخلق. وبقية الأثر: ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيا، يعني سهل الله، يسر الله له أمر دنيا، لأن الأرزاق مقسومة، لكن إذا انشغل بعمل الآخرة أتاه رزقه وهو مرتاح الضمير، وكفاه الله عز وجل شر ما يحتاج. فعلم أن القلب كما يقول شيخ الإسلام إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو أي الإسلام من الإيمان. ثم ذكر حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه في ترابط بين الإسلام والإيمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالإسلام الظاهري لا بد له من الإيمان في الباطن، والإيمان في الباطن إذا صلح وصح أكرم الله صاحبه بصلاح ظاهره في جسده أو فيما بينه وبين الناس. ثم أعاد الشيخ رحمه الله تعالى المسألة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهي مسألة الدرجات الثلاث: درجة المحسن، ودرجة المؤمن، ودرجة المسلم، وأن بينهما تلازما. ثم استشهد بالآية في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وهذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين: من هم الأصناف الثلاثة؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وأكثر ما وقفوا عنده وهو المشكل في سياق هذه الآية الظالم لنفسه، لأن من المفسرين من قال الظالم لنفسه هو الكافر، فكيف يقول في الآية التي تليها جنات عدن يدخلونها؟ إذا لابد أن يكون قوله جنات عدن يدخلونها عائدا كما قال أصحاب هذا القول على مين؟ على المقتصد وعلى السابق بالخير. ومنهم من قال الظالم لنفسه هو المنافق، بناء على أن الثلاثة ظاهرهم الإسلام، ظاهرهم الإسلام، لكن هذا الظالم لنفسه لا ينال ما يناله الآخرون. وهؤلاء أي أصحاب هذا القول، لأن القول بأنه الكافر أو المنافق هو في النهاية قول واحد، يقولون إن الثلاثة المذكورين في هذه الآية هم المذكورون في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، إلى آخر الآيات. فقالوا إن هؤلاء الثلاثة هم الكافر والمؤمن المقتصد والسابق بالخيرات، اللي هو السابقون السابقون وأصحاب اليمين، والثالث هم أصحاب المشأمة. هذا هو القول الأول الذي قال به بعض المفسرين. القول الثاني وهو قول جمهرة المحققين من المفسرين، وهو الذي أيضا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، ومنها هنا في كتاب الإيمان، أن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذا كله يدخل فيه أهل الإسلام، لكن هؤلاء على ثلاث درجات، فمنهم ظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته لكن معه الإيمان، والمقتصد هو الذي تساوت حسناته وسيئاته أو غلبت قليلا فكان من أهل الإيمان، والسابق الخيرات هو المسارع إليها، وهذا أعلى الدرجات. وهذا هو الصواب، أن هؤلاء الثلاثة كلهم داخلون في الإسلام وداخلون في الإيمان، لكن تفاوتوا في هذا الباب. فالظالم لنفسه هو الذي قصر فأخل ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، والمقتصد هو الذي أتى بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، والسابق هو الذي زاد على ذلك بنوافل الطاعات. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقرر في هذا المقام مسألة، هذه المسألة هي بيان أن درجات الإيمان يتفاوت فيها الناس، وهؤلاء الثلاثة وإن كانوا في الأصل عند أهل السنة والجماعة يدخلون الجنة، ولذلك دخلوا في الذين أورثهم الله الكتاب، إلا أن المقتصد يدخل الجنة والسابق بالخيرات من باب أولى يدخل الجنة، والظالم لنفسه يحاسب وقد يعاقب. طيب، إذا قلنا الظالم لنفسه يحاسب ويعاقب كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، قد يغفر له، قد يعذب في النار، قد يشفع له، قد يشفع له قبل دخوله النار وقد يشفع له بعد دخوله النار، هؤلاء الثلاثة عند أهل السنة والجماعة كلهم معهم أصل الإيمان، كلهم معهم أصل الإيمان. فتبين بهذا غلط من نظر إلى المسألة من جهة إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. انتبهوا معي لهذه المسألة، لما تخرج العمل عن مسمى الإيمان ويصبح الإيمان هو التصديق، فمقتضى هذا المذهب أن يتساوى هؤلاء الثلاثة وأنه لا فرق بينهم، فليس فيهم لا مسابق ولا مسارع ولا مقتصد ولا ظالم لنفسه. لماذا؟ لأن الإيمان واحد. فإذا جاء نص هذه الآية يقول لك فيه ظالم لنفسه عنده كذا وكذا، وفيه مقتصد عمل بأشياء، وفيه سابق بالخيرات، فتفاوتهم يدل على تفاوت درجاتهم في الإيمان والإسلام والإحسان، وهذا هو المقصود، وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة، وبيده يتبين فساد مقالة أولئك الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويجعلون مصطلح الإيمان أو مسمى الإيمان مقتصرا على إيمان القلب وتصديقه. ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان إذا كان معه من الإيمان الباطن ما معه وهو أصل الإيمان، لكن ليس بالقوة التي تجعله يترك ما حرم الله أو يأتي بما أوجب الله عليه فيقصر في هذا أو هذا، يكون من المعرضين للوعيد. فدل هذا على نقص إيمانه، ودل هذا على علاقة إيمان القلب بأعمال الجوارح. تفضل. وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. قبل أن نضرب مثل بالنبوة كما سيأتي، ما معنى هذا الكلام؟ هذا سبقت الإشارة إليه. الإحسان أعم من جهة نفسه، لأن الإحسان إخلاص، فهو أعم بمعنى أنه لا بد أن يدخل معنى الإحسان عند المؤمن وعند المسلم وعند المحسن. الدرجات الثلاث، كل هؤلاء لا يصح لهم دين ولا إيمان إلا بإيش؟ إلا بالإحسان الذي هو أساس الإخلاص، فهو أعم من جهة نفسه. ليه؟ قال لك لأنه المسلمون كلهم لا بد يكون معهم إحسان، والمؤمنون كلهم لا بد أن يكون معهم الإحسان، وأيضا المحسنون من باب أولى معهم الإحسان. قال لك وأخص من جهة أصحابه. ليه؟ قال لأن درجة المحسنين درجة عليا فأهلها أقل عددا، مثل ما ضربنا لكم مثلا في الدرس الماضي في الدوائر الثلاث، فالدائرة الصغرى هي دائرة الإحسان، إذن أهلها قلة. إذن من جهة معنى الإحسان لا بد يشمل الدرجات الثلاث، ومن فقد الإحسان لا إسلام له لا إيمان له. ومن جهة أصحابه لا، أهل الإحسان أقل من غيرهم لأنهم هم أصحاب الدرجات العاليات. وأيضا الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه للدرجة الثانية، فأهل الإيمان اللي هو الإيمان أعم، فلا يصح إسلام المسلم إلا بإيمان، ولا يصح إحسان المحسن إلا بإيمان، فهو من جهة نفسه أعم، لكن من جهة أصحابه أخص. ولهذا المؤمنون أخص من المسلمين. ومن ثم فإن هذا العموم والخصوص في هذه المعاني يدل على تداخلها كما سبق. نعم. أعم من جهة نفس الإحسان، نفس الإحسان مطلوب للعموم، هذا معناه أعم، يعني مطلوب للعموم. فالإحسان نفسه لا بد أن يكون عند المسلم وعند المحسن، فهو ذات الإحسان لا بد أن يكون جزء منه عند كل مسلم، فهو عام. وش معنى عموم الإحسان؟ بمعنى أنه ما من أحد إلا ولا يصح إيمانه إلا بإحسان، فدل هذا على أن قضية الإحسان عامة. وأخص من جهة أصحابه أنهم قلة. قد يقول قائل لا صار عام لما قلنا كل واحد له إحسان، فنقول لا، من جهة معناه ومدلوله وخصوصيته الإيمانية هو عام، هو عام بمعنى أنه معنى عام لا بد أن يكون في المسلمين وفي المؤمنين جميعا. ماشي هذا؟ أما إذا جئت بمن هو في درجة المحسن فيقول لك هذا أخص من جهة أصحابه. يبينها مسألة الإيمان. الآن إذا نظرت إلى الدرجتين ستجد درجة المسلم عامة ودرجة أهل الإيمان أقل من ناحية إيش؟ عدد الأشخاص. ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل رتب في كثير من الآيات النصر والجنة لإيش؟ للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليه؟ لأنه مسألة الإيمان وتمثلها هذه تكون لقلة، ماشي؟ هذا إذن هو أخص من جهة أصحابه، وأعم من جهة معناه ومن جهة ذاته. ليش؟ قال لأن الإيمان لا بد أن يكون موجودا عند الجميع، فالمسلم بلا إيمان منافق خارج الملة. لاحظتم معي؟ إذن المؤمن لا بد يكون معه جزء من الإيمان، لا بد يكون معه جزء من الإحسان، ثم المسلم لا بد أن يكون معه جزء من الإيمان ولا بد أن يكون معه جزء من الإحسان. لكن من جهة أصحابه وأشخاصه فالإيمان الذين يصلون إلى هذه الدرجة أو يكون أقل، فهم أخص من عموم المسلمين. والإحسان من جهة أصحابه أقل من عموم المؤمنين. هذا هو الفرق بينهما. وضحت ولا ما وضحت؟ أظنها واضحة إذا نظرنا إليها من جهة إنه نفس الإيمان. وإلا فلا معنى أننا نقول الإيمان الإحسان عام في الهواء الطلق. يعني لا نتكلم عن الإحسان لما نقول عموم، إيش معنى عموم؟ لاحظت معي؟ لما تقول هو عام، إيش معنى عموم؟ يعني إيش معنى عام يعني؟ ماذا تريد به؟ ماذا تريد به أنت؟ في أي موضع أنت تتكلم لما تقول الإحسان عام من جهة نفسه؟ ماذا تقصد؟ ليس المقصود به أنه كلمة إحسان فيها عموم ولا خصوص، لا، وإنما المقصود به أن معنى الإحسان اللي هو إيش؟ أساسه الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. قال لك هذا عام يجب أن يكون موجودا لدى كل المسلمين والمؤمنين. نعم يا شيخ. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. طبعا هنا فيه فرق مع الطبعة، طبعة العبيكان فيه زيادة ألفاظ لكنها مشكلة، لأنه جاءت العبارة هكذا بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، والأمر بالعكس، فالعبارة فيها مشكلة. ولذلك التي قرأها أخوكم هي العبارة الأقرب إلى الصواب. فشيخ الإسلام يقيس مسألة الإيمان والإحسان على مسألة الرسالة والنبوة من جهة العموم والخصوص، ماشي هذا؟ فيقول لك مثلا النبوة داخلة في الرسالة، الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة إيش؟ أهلها. أنت إذا نظرت إلى الأنبياء والمرسلين تجد بالنسبة لأصحابهم أيهم أخص؟ أيهم أقل عدد؟ الرسل. إذن الأنبياء جم غفير والرسل أقل، ماشي هذا؟ فإذا جئنا لنفرق بين النبوة والرسالة فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فصار بينهما عموم وخصوص من وجه. كما نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لماذا؟ لأن بينهما عموما وخصوصا، ماشي هذا؟ فإذا جئنا إلى هذين الأمرين نجد ماذا؟ النبوة داخلة في الرسالة. الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. إيش معنى أنها أعم من جهة نفسها الرسالة؟ قال لك لأنها الرسالة شاملة للنبوة وغيرها، صح ولا لا؟ فهي من جهة نفسها نبوة وزيادة، وأخص من جهة أهلها لأن الرسل أقل من الأنبياء، أقل من الأنبياء. وبهذا يتبين أن هذا هو، أي هذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام في باب النبوة والرسالة هو دليل على مسألة الإسلام والإيمان والإحسان. لذلك الأنبياء من جهة أشخاصهم، الأنبياء أعم، لكن النبوة أخص لأنها جزء من الرسالة. الرسل من جهة العدد أخص، لكن الرسالة أعم لأنها نبوة وزيادة، لأنها نبوة وزيادة. وفعلا هذا المثال الذي أورده وكثيرا ما يريد الشيخ الإسلام تيميران هو مثال دقيق لمسألة الإيمان والإسلام. ولهذا الرسالة تتناول النبوة، كل واحد من المرسلين هو نبي، لكن قد يوجد أنبياء ليسوا برسل، ماشي هذا ولا لا؟ العجيب أن الصوفية ظلوا ضلالا مبينا في هذه المسألة، وهي الفرق بين النبوة والرسالة، فعكسوا فجعلوا الرسالة أخص وأقل منزلة، وجعلوا النبوة أعلى درجة ومنزلة، بينما الذي عند المسلمين أنه كل رسول فهو نبي، فالرسالة أعلى درجة من النبوة، كالإحسان أعلى من الإيمان، والإيمان أعلى من الإسلام. هؤلاء عكسوا فجعلوا الرسالة أخص وأقل شأنا وأقل شأنا، وعظموا من شأن النبوة. ما السر بالنسبة للمذهب الصوفي؟ السر في ذلك هو أن المذهب يقوم على مسألة الحقيقة والشريعة، ولذلك قللوا من شأن الرسل بناء على أن الرسل من المشتهر عنهم أنهم يأتون برسالة. ولهذا لما تكلم العلماء في الفرق بين النبي والرسول كان من أفضل الفروقات بين النبي والرسول أمران: أن الرسول يرسل ابتداء إلى قوم كافرين، أو أن الرسول يأتي بشريعة جديدة. وأبرز صفة النبي أن النبي يجدد رسالة نبي أو رسول قبله. أما التعريف المشهور أن الرسول من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، فهذا فيه نقص. صحيح الرسول صاحب رسالة، لكن أيضا النبي صاحب رسالة، لكنها رسالة لمن قبله. فالقول بأنه لا يؤمر بالتبليغ هذا لا يوجد، بل يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، رأيت النبي ومعه الرهط. فدل أيضا هذا على أن الأنبياء يدعون إلى الله ولهم أتباع، لأن مثل هذا التعريف قد يظن فيه أن الرسول هو الذي يدعو القوم ويكون له أتباع، والنبي لا، هي خصوصية له أكرمه الله عز وجل بها، فهو لا يؤمر بتبليغ ولا بغيره. وما فائدة النبوة إذا لم يكن فيها تبليغ ودعوة إلى الله؟ إذا كان الحواريون وأصحاب النبي وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم مأمورون بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون لهم أتباع، وأن ينشروا دين الله، ومن دعا منهم إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعه. كيف نخرج الأنبياء ونقول إنه لا يؤمر بتبليغه؟ أوحي إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ هذا لا يكون أبدا في دين الله عز وجل. فالمتصوفة ظلوا في هذه المسألة، لماذا؟ لأنهم رأوا أن الرسول هو يأتي بشريعة، هذه الشريعة فيها كتاب أو شريعة وأحكام وغيرها، فقالوا هذه هي الظواهر. أما النبي فهو الذي يأتي بالحقائق الباطنية والبواطن، هذا هو النبي. فلذلك تجد عندهم وفي مذهبهم تفضيل النبي على الرسل، فيجعلون النبي في درجة فوق الرسل. ثم أضافوا إليها طامة أخرى أكبر منها بكثير، وهي أنهم بعد أن رتبوا الرسالة والنبوة على درجتين جعلوا الولي فوق النبي. وسر ذلك عندهم أن النبي يتلقى عن طريق الملك، أما الولي فهو أعلى رتبة يتلقى عن الله مباشرة. ومن هنا قال شاعرهم: مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني في الوسط. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني أعلى درجة من الرسول، ودون الولي. ثم جعل الولي هو الذي يعرف الحقائق ويدرك خفاياها، وأما المشغولون بالظواهر فهم العامة. فصار أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام عند الصوفية من درجة العامة، وهذا تحريف لدين الله ولدين المرسلين. وللأسف أن هذه إلى الآن تقرر لدى الطرق الصوفية. فنعود إلى موضوعنا عند أهل السنة والجماعة، أن بين النبوة والرسالة عموما وخصوصا، كل رسول فهو نبي، والرسالة في نفسها أعم، لأن الرسالة نبوة وزيادة، وليس كل نبي رسولا. نعم. صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، وفي الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى سبب تنوع أجوبته، وأنها كلها حق. الله. نعم. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن الحد المحدود بالحد، إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، هذه إشارة إلى الأسلوب المنطقي الذي يسمونه التعريف بالحد. ما الجبل؟ سوي له حد. يعني عندهم إذا سأل بما فمعناها أنه يسأل عن الحد، والمقصود بالحد هو الضابط الجامع المانع. وهذا عند المناطقة، ويقررونه في كتبهم المنطقية، ويجعلونه أساسا لفهم ومعرفة علم المنطق، سواء في باب التصورات أو في باب التصديقات. لكن المناطق من أولهم إلى آخرهم لا يجدون مثالا واحدا عرف بالحد تعريفا دقيقا جامعا مانعا، ما عندهم ولا مثال. لماذا؟ لأنه لا يوجد تعريف جامع مانع، لا يوجد. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين نقض، نقض المنطق هذا، ومن ضمن ومن أكبر ما نقضه مسألة الحد والتعريف بالحد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول لك على لغة المناطق الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الإمام بالشيء كتعريف المحدود، يعني كما في لغتكم هو يعرفه بذاته، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. آمركم بالإيمان بالله وحده كما في حديث أبي عبد القيس، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمسة ما غنمت أو بدون الزكاة. يقول لك إيش؟ يقول هذا تعريف بالحد، يعرفك الإمام ما هو؟ قال لك أن تشهد لا وأن تؤمن بالله وأن تصلي، هذا هو الإيمان، هذا تعريف بالحد. لكن ليس على لغة المناطق ذلك الحد الذي يقول لك فيه جامع مانع لا يدخل ولا يخرج. لا، لما تجي للإيمان تجد النصوص الواردة في هذا الباب تعطيك مدلولات الإيمان ومعانيه على مقتضى ما جاء به الشرع بناء على الحقيقة الشرعية، بناء على الحقيقة الشرعية. انظر المثال الذي ذكره هنا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. أنت لو تسأل المناطق تقول لي، تقول عرف لي الغيبة، ما يمكن يعرفها بهذا، لأنه يقول هذا تعريف من المثال. طيب يا أيها المنطق تعال عرف لي ما هي الغيبة، يروح يصطنع له إيش تعريف، هو إيش كلام ينطق به صاحبه يغضب، يعني سيأتي يغضب الآخرين، لازم يصير جامع مانع حتى يحدهم. وهذا لا يمكن تعريفه بالحد. ومن هنا صار كثير من الأمور المعروفة تعريفها يزيدها غموضا، وهذه فائدة جليلة جدا، من انتبه لها عرف ضعف المنطق اليوناني وخاصة في باب الحد. ليس كل شيء يعرف بالحد التعريف الجامع المانع، لا يمكن. ولهذا يمكن أن نضرب مثلا، لو واحد قال لك عرف الماء، عرف الماء، أبي تعريف منطقي يعطيني الماء بحيث إذا عرفه أعرف أنه قصد الماء، هل يمكن لأحد أن يعرف الماء؟ اتركنا نحن، نحن لسنا أهل لغة ولا، لكن لو أتيت بعباقرة اللغة منذ العهد الجاهلي إلى يومنا هذا وجعلتهم يعقدون المؤتمرات تلو المؤتمرات ليعرفوا الماء، ما كان يستطيع أن يعرفوه تعريفا جامعا مانعا، لا بد أي تعريف يصير فيه يدخل به غيره. لماذا؟ قال لك لأنه هذا التعريف بالحد على الحد على طريقة الحد المنطقي هذا لا يمكن من ناحية الواقع. طيب ما الطريقة الصحيحة؟ قال لك الطريقة الصحيحة هو تعريفه بجملته، تعريفه بمثاله، هذا هو الحق. وأعلى منها بالنسبة للأمور الضرورية معرفة المحدود باشتهاره. فالآن لو أتيت بعشرين تعريف للماء وكلمة الماء، أيهما أوضح، تعريفات ولا كلمة الماء؟ كلمة الماء، إذا قال ماء عرف. فلا يحتاج إلى تعريف. فإذا جئت إلى المسائل التي تحتاج إلى تعريف وجدت أن الطريقة الصحيحة للتعريف بها هي أن تعرفه بما يقارب معناه لكن أن يكون جامعاً مانعاً فهذا يصعب كثيراً. ولهذا لما حاول الفقهاء وغيرهم أن يعرفوا بعض الأشياء وشيء من هذا حاول أن يصوغوا صياغات فيقول لك وهذا التعريف كذا وأخرج كذا وأدخل كذا وقلنا كذا حتى يدخل، لكن هو مقارب وليس دقيقا 100%. النبي صلى الله عليه وسلم مسأل ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. إذا ما عرف لك الغيبة التعريف المباشر، وإنما عرفها بالمثال الذي هو أقرب المعاني إلى الغيبة. وفعلا لو أتيت بتعريف لغوي للغيبة لشق على النفس، لكن لما يقول ذكرك أخاك بما يكره أعطاك المعلومة دقيقة أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. وهكذا صيغ التعريف. إذن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. طبعا لو يعرف الكبر سيعرفه إيش؟ أن يكون منتفخا وأن يستكبر على الآخرين ويعني تعريفات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بطر الحق وغمط الناس، فعرفه بالمثال الشرعي الذي جاء به الشرع وبيان أعلى أنواع الكبر، مع أنه جاء في أحاديث أخرى صفات الكبر والمستكبرين حتى في مشيتهم وغيرهم فإنها أيضا لها صفات جاءت بها السنة، لكن هنا قال لك عرفه بما يدل على، فقال بطر الحق والمقصود إنكار الحق، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. فالذي يستكبر على الحق ولا يقول بالحق ولا يخضع للحق هذا عنده كبر والعياذ بالله، وأيضا الذي يزدر الناس ويحتقر الناس هذا عنده كبر. إذن التعريفات المصطلحية إذا جاء بها الشرع فإنها لها دلالة بخلاف طريقة المتكلمين. ما هو الإيمان؟ قال لك لا الإيمان لابد أذهب إلى اللغة، الإيمان وينتهي به إلى أن الإيمان هو التصديق ويجعل التصديق هو المعنى الشرعي، وتترك بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، سأل كما يسأل عن الحد كما يسأل السائل عن الحد، ثم يبين مدلول الإيمان. تترك هذه المعاني وتخترع من عندك تعريفات تزيغ بها عن الطريق المستقيم وعن منهاج أهل السنة والجماعة هذا مشكل. نعم يا شيخ. ولكن المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبريل عليه السلام، فإن الأمر المركب من أجزاء. نعم صوابها كما قرأ أخوكم المركب، لأن في بعض النسخ فإن الأمر مركب من أجزاء، في طبعة الأبيكان فإن الأمر المركب، هذا هو الصواب، فإن الأمر المركب من أجزاء تكون، لأنه خبر ما بعده خبر عنه. نعم. فإن الأمر المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان. وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام ولما خصت بذلك دون غيرها من الواجبات. هذا سيأتي إن شاء الله، لكن يقول بني الإسلام على خمس، قال لك الإسلام هو الخمس. ما هو الإسلام؟ قال لك هو أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، هذا الإسلام هو الخمس، هذا تعريف. يقول لك بني إذن هو هذه الأشياء، وإذا كان كذلك فحينئذ

وشرح كل واحد منها في باب وأبواب شعب الإيمان ليس هذا موضعه، لكن المقصود هنا شيئان. أحدهما أنه في حديث بني الإسلام على خمس ذكر الإيمان بالله والصلاة والزكاة والصيام، وفي حديث وفد عبد القيس أمرهم بإيش؟ بشهادة لا إله إلا الله وأنه رسول الله وبالصلاة والصيام والزكاة كما في بعض الروايات، ولم يذكر الحج. وأيضا في الأدلة الأخرى التي أشار إليها كلها دالة على أي شيء، ومنه حديث شعب الإيمان أعلاها قول لا إله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره، جهاد الظلمة إلى آخره. كل هذه رتبت على مسألة الإيمان أمورا عملية، أمورا من العمل، إما جهاد وإما أمر بمعروف وإما نهي عن منكر وإما صلاة وإما صيام وإما حج وإما غيره. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. فهذه النصوص حديث وفد عبد القيس صريح في دخول الصلاة والزكاة وتأدية الخمس في الإيمان. وميزة حديث عبد القيس كما ذكرت لكم أنه سأل قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، أتدرون ما، فسأل بما، يعني حتى كما يقول بعض العلماء حتى على لغة المناطق جاء هذا السؤال بسؤال ما، ثم إذا به يفسرها بهذه الأمور التي هي عمل. ثانيا حديث شعب الإيمان، الإيمان ما هو؟ قال بضع وسبعون شعبة، فجعله مركبا من هذه الشعب، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن يدخل العمل في مسمى الإيمان. وحديث الحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق، الحياء حياء باطني لكن يظهر كخلق وسلوك يعرفه الناس ويرونه، هذا هو الحياء. ولهذا جاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأيضا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا قد يقول قائل إن المحبة هنا داخلية، نقول نعم المحبة في القلب لكن أثرها في البدن، لأن من كبريات علامة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعته واتباع سنته، إن المحب لمن يحب مطيع. فما رأيكم في إنسان آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحب حبا قدمه على نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، هل يمكن لمن صدق في هذه المحبة إلا أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاتباع ظاهر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحد، لا ينفي عنه الإيمان حتى يحب الرسول ويكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا دليل على أن مسألة الإيمان ليست هي تصديق. يأتي سنقول أنا أحب الرسول، أنت تقول أنت تحب الرسول لكنك تخالف الرسول، لكنك تعترض على ما جاء به الرسول، أخلاقك وسلوكك ومظهرك ومخبرك وأفعالك تدل على أنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحبة التي تقدمها على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ومثله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن حتى، وهذا واجب الأخوة. ليه؟ لأن الإنسان يحب لنفسه الخير، إذن ينبغي أن يحب لإخوانه المسلمين الخير. ومثله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق عامة من الخيانة إلى الإيذاء إلى غيره، فنفسهم يقول لا يأمن. طيب ما علمت هذا الإيمان؟ خلق بين الجار وجاره، هذا الخلق وهذا السلوك هو معلم ظاهري، ليس فقط أن والله أنا في قلبي أحب جاري، لا لا يكفي هذا، وإنما يجب أن يتحول هذا إلى معاملة بين الجار وجاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، وأقسم لأنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه. ومثله أيضا الحديث المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فرتب تغيير المنكر بهذه الدرجة، يغيره أولا بيده، إذا لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ففي قلبه، هذا هو الواجب أولا. وينبغي ألا يختلط علينا هذا الترتيب بما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في قواعدهم في إنكار المنكر، أنه ينكره بالأسهل فالأسهل، لأن من المنكرات من يكفي الإنكار فيه باللسان، صح ولا لا؟ إذا قلت لصاحب المنكر يا أخي كف، لا يلزم أنك تغيره بيدك، أليس كذلك؟ وإنما تبدأ لأنه أسهل، كل ما كان أسهل وأقرب إلى القلوب تبدأ به. لكن هنا رتب لك درجات التغيير الحقيقية لمنكر لا يتغير إلا بهذا، فكذلك أولا يغيره بيده، طيب إذا لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن تغيير المنكر باليد، نطق اللسان بإنكار المنكر من الإيمان، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من لم يفعل هذا مع القدرة عليه. ثم ذكر الحديث الأخير وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف، في بعض النسخ تخلف، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون الكلام الطيب لكن لا ينفذونه عمليا، ويفعلون ما لا يؤمرون، أفعالهم مخالفة لما أمروا به من الكتاب والسنة. من هم هؤلاء الخلوف؟ أنواع، أصحاب منكرات، وعلى رأسهم الأمراء الذين لهم القدرة والرياسة، وهؤلاء هم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، لأن الأمراء هم الذين يحتاجون إلى مجاهدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فجعل من صفات المؤمنين أن يجاهدهم مرة بيده ومرة بلسانه، وإذا لم يستطع فإنه يجاهدهم بقلبه. وكذلك أيضا الحديث الذي في أفراد مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، كما في الحديث الآخر يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام خلق، وخلق جميل وخلق عظيم، وينبغي أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. والإسلام هو عنوان السلام، وأيضا دعاء ببركة اسم الله السلام على الآخرين. فالإنسان إذا كان في مكان ما لا يعرف الآخرين أو لا يعرفونه، فجاءه وقال من قال له السلام عليكم، أو أتى بالكمال وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه طمأنينة، كأنه يقول يا أخي في الله أنا لا ينالك مني إلا السلام، أنا ها أذا لا أنطق وأقول لك السلام عليكم. إذن أنا مسلم وديني الإسلام وتحيتي السلام، وهذه علاقتي بكم أيها القوم وإن كنت لا أعرفكم. هذا المعنى الأول، وهذا معنى من السلام عظيم عظيم أن يشيع بين المسلمين. ولهذا الإنسان إذا دخل بيته فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، إذا دخلت بيته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا أقبل على أهله سلم عليهم. والمعنى الثاني لما تقول السلام عليكم دعاء، أسأل الله أن ينزل فيكم وعليكم بركة السلام، والسلام هو الله عز وجل. فهذا القول دليل الإيمان، إذن هو سبب للمحبة، والمحبة شرط للإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا، وغرس المحبة له وسائل وأسباب من أسهلها وأيسرها إفشاء السلام بين المسلمين. ومن هنا لما يغيب السلام عن المجتمع هذا دليل على خلل وعلى مرض. وفعلا والله إنك لتعجب، يلتقيان وأحيانا في مكان ضيق في سيب مستشفى ولا في سيب دائرة حكومية، يكاد يحكك الكتف الكتف، وكل واحد منبرطم وعيونه مثل على ما يقولون كأنها برده من هناك، والله ما هو داري وين هو رايح ولا مليه. يا أخي سلم، سلم على أخيك، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك حسنات أخبره، إذا قلت السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. ويا مسكين نبخل، الخطاب لي ولكم جميعا، نبخل على أنفسنا بهذا السلام بهذه الحسنات، ولا تغضب إذا لم يرد عليك، لأن بعضهم فعلا يحسبك تبي شيء، ولا أحيانا إذا سلمت يقول وش هذا. هذا دليل على ضعف التواصل بين المسلمين، وإلا فالأصل هو أن يفشوا السلام بينهم، وخاصة إذا كنت في مكان قد يكون فيه شيء من الريبة. يعني أحيانا الإنسان مثلا يكون في مكان فما يدري إلا أحد يطلع عليه، يعني في شيء من التخوف، ماذا يريد ما. فلذلك أنت أزل ما في قلب أخيك من شك أو رهبة أو نحو ذلك بإلقاء السلام، فإنه يطمئن والحالة تهدأ. إذن إفشاء السلام من الإيمان. أما من يكون الإيمان هو في القلب فنقول القلب لو كان فيه الإيمان واستقام على الإيمان وصلح القلب بالإيمان وعمر القلب بالإيمان لقاد الجسد إلى شعب الإيمان، ومنها السلام بين المسلمين. ثم ختم الشيخ قبل أن يعلق بالحديث المتفق عليه، وسيأتي الكلام عليه طويلا، وهو ما جاء في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه المعاني التي دل عليها الحديث يدل أن تركها من الإيمان، أن الابتعاد عنها من الإيمان. أما معنى لا يؤمن وهل هذا يدل على كفره، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في دروس لاحقة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أراد أن يعطينا مثال على أن ترك الزنا وترك السرقة وترك شرب الخمر وترك الأخذ المال باطلا أن هذه كلها أعني تركها من الإيمان، فتبين بهذا أن الإيمان يشمل أشياء عملية مثل الصلاة والصيام وأشياء تركية مثل ترك المحرمات. وهذا هو المدلول الحقيقي للإيمان كما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. وعلى ضوء هذا فهذه الأدلة التي سبقت الإشارة إليها وجمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام أراد من جمعها أن يبين العلاقة بين الإسلام والإيمان، لأن هذه العلاقة أشكلت على كثير من الطوائف فاختل مذهبهم في مسائل الإيمان بسبب عدم ضبط العلاقة بينها والطريقة الصحيحة في الجمع بين هذه النصوص. ولهذا سنأخذ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى التحقيق الدقيق في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان من خلال جملة أيضا من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.